السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى شرع لكم من الدين، أي الذي له مقاليد السماوات والأرض، شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم بين ذلك بقوله تعالى أن أقيموا الدين، وهو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلما، ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسن أحوالها، فإنها مختلفة متفاوتة. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقد تقدم القول فيه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره، هذا يدل على أن الشرائع في أصول الدين والرسالات كلها متفقة، وأما بالنسبة لفروعه فلكل منكم شرعة ومنهاجا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. الدين يعني أصله واحد، في العقائد يتفقون التي لا يدخلها النسخ، وأما في الشرائع التي هي فروع الأديان فلكل أمة ما يخصها، لأنها تتغير تغير الأزمان والأوقات، فالذي يناسب الأمم السابقة أو بعض الأمم لا يناسب أمة أخرى، لأن الأحوال والظروف تختلف. ولا يعني هذا أن الشريعة الواحدة تخضع للتغير من وقت إلى آخر، لا، لا يقال أن الشرائع ما دامت تتغير من ديانة إلى أخرى تتغير من قرن إلى آخر، هذا كلام ليس بصحيح. الدين يثبت إلى أن ينسخ بدين آخر، فإذا نسخ بدين آخر برسالة أخرى فالله جل وعلا له الأمر كله، ولا يمكن أن يقال بحال من الأحوال أنه إذا كان ما يصلح لبني إسرائيل لا يصلح لأمة محمد من الشرائع الفرعية تتغير وتنسخ، فنحن مع طول الوقت سيما قد مضى على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام 14 قرنا، هذا لا يمكن، هذا كلام ليس بصحيح، لأن الدين باق ومحفوظ إلى قيام الساعة ولا يدخله تغيير ولا تبديل. هناك مسائل اجتهادية وهناك نوازل لها أحكامها في الشريعة، أما ما نص عليه في الكتاب والسنة وما قيس على ذلك فإنه ثابت لا يتغير، فليس في هذا مستمسك لمن أراد أن يغير ويتصرف في الأحكام، أن وما دامت الأحكام تتغير من أمة إلى أخرى فلماذا لا تتغير حسب المصالح في الأمة الواحدة. نقول: من الذي يقدر هذه المصالح؟ الحكيم الخبير هو الذي يقدرها وبيده الأمر كله وقد أثبتها إلى قيام الساعة، هذا بالنسبة للفروع. أما بالنسبة للأصول وما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا والعقائد فإن هذا تتفق عليه الشرائع كلها. نعم. ومعنى شرع أي نهج وأوضح وبين المسالك، وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سنة، والشارع الطريق الأعظم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، سماهم شركاء الذين يشرعون للناس ويسنون لهم الأنظمة والقوانين المخالفة، هؤلاء يشرعون، هؤلاء شركاء في التشريع، صلى الله العافية. نعم. والشارع الطريق الأعظم، وقد شرع المنزل إذا كان على طريق نافذ، وشرعت الإبل إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعت الإبل، شرعت، وشرعت الإبل إذا أمكنتها من الشريعة، وشرعت الأديم إذا سلخته. وقال يعقوب: إذا شققت ما بين الرجلين. يعقوب بن السكيت له كتاب اسمه إيش؟ نعم، صلاح المنطق. نعم. قال: وسمعته من أم المحارس البكرية. الحمارس. وسمعته من أم الحمارس البكرية. إلا أنهم في السابق أئمة اللغة المتقدمون يأخذون من أفواه العرب، تنقلون بين القبائل في البراري والقفار ويأخذون منهم مباشرة، ولذلك المعول عليهم في بيان المفردات المعول على هؤلاء المتقدمين الذين أخذوا اللغة من أصحابها وأربابها. وأما من جاء بعدهم من جمع بين ما وجد في كتب المتقدمين مع ما اعتراه من تغير حسب الاصطلاحات العلمية سواء كانت أصلية أو فرعية، فإن هؤلاء لا ينبغي أن يعول عليهم إلا فيما يتفقون عليه، لأنهم يختلفون في المصادر المؤثرة، فإذا اتفقوا عرفنا أن مذاهبهم لم تؤثر عليهم. فمن تأثر بالمذاهب العقدية مثل الزمخشري الآن في الفائق، إمام من أئمة اللغة، لكن في مفردات وفي غريب أحاديث ما يتعلق بالصفات وغيرها، لا شك أن مذهبه الاعتزالي أثر عليه شاء أم أبى. وقل غيره مثل من تأثر بمذهب الأشاعرة وغيرهم أو الجهمية غيرها من المذاهب، هذه لا شك أنها تأثرت. أما بالنسبة للمتقدمين الذين يتلقون اللغة عن أصحابها وأربابها من أفواه الرجال، مثل يعقوب بن السكيت هنا يقول: وقد أخذته وسمعته من أم الحمارس البكرية. طيب، يقول أم الحمارس هذه عامية ما تفقه ولا تفهم، مثل ما يقول أنا قلت عن أمي أو عن جدتي وكذا، يحتج به؟ نعم، لأن أم الحمارس في الوقت الذي يحتج به في كلام العرب على فنون اللغة قبل أن يختلطوا بغيرهم، تلوث لغاتهم وتتغير وتتأثر بالأمم الأخرى، قبل ذلك كانوا حجج، هم أهل اللغة، هم العرب الأقحاح الذين يؤخذ عنهم هذه اللغة. المذاهب الفقهية أيضا أثرت في كتب اللغة في مصطلحاتها، تأثرت، فلا ينبغي أن يعول على كتب غريب كتب الفقه. نعم، يوجد كتب نافعة في هذا الباب، مغرب المطرزي، المصباح المنير، المطلع، تهذيب الأسماء واللغات للنوع، هذه تأثرت لأنها تشرح غريب كتب الفقه، ولا بد من التأثر باصطلاح الفقه المذهبي. مثلا المطرزي تأثر بالفقه الحنفي، النووي تأثر بالفقه الشافعي بمصطلحاته، كذلك الفيومي صاحب المصباح وصاحب المطلع وغيرهم تأثروا بالمذاهب. مثل هذه الكتب يستفاد منها لأنها قريبة وواضحة، لكن يكون طالب العلم على حذر من هذا التأثر. فمثلا إذا أردت تعريف الخمر وتباينت فيه الاصطلاحات الفقهية بين الحنفية والجمهور مثلا، ما تأخذ هذا الاصطلاح، هذا المعنى الاصطلاحي من كتاب تأثر بمذهب الحنفية كالمطرزي، أو تأثر بمذهب الجمهور كالمصباح وغيره، تأخذ من العرب من كتب العربية المتقدمة التي لم تتأثر، مثل كتاب يعقوب هذا صاحب منطقة وغيره. وهناك كتب متقدمة مثل تهذيب الصحاح والعين وغيرها من الكتب أما الكتب التي جمعت فيما بعد كلسان العرب والقاموس وغيرها يعني يأخذ تستفيد منها طالب العلم، وهي كتب متخصصة باللغة لكن لا يؤمن التأثر فيها لأن جاءت متأخرة. الإنسان يتأثر شعر أو لم يشعر، قد يتأثر ولا يشعر. المذاهب لا شك أنها عند أتباعها جذابة، يعني تجد الإنسان اهتمامه بالدليل وعرف بذلك وعمدته على قال الله قال رسول، ثم بعد ذلك وقد كان تفقه على مذهب من المذاهب في أول عمره تجد مسحة لهذا المذهب على اختياراته وعلى توجيهاته للنصوص، قد يشعر أو لا يشعر، وهذا واضح. نعم. يقول سمعت من أم الحمارس البكرية. طيب سمع من عجوز أعرابية، نعم هذه العجوز هذه العربية حجة فيما تقول، حجة فيما تنطق به. نعم. وشرعت في هذا الأمر شروعا، أي خذت أنا أقيم الدين أن في محل رفع على تقدير والذي وصى به نوحا أن أقيم الدين، ويوقف على هذا الوجه على عيسى خبر الذي المقدرة. نعم. ويوقف على هذا الوجه على عيسى، وقيل هو نصب أي شرع لكم إقامة الدين، وقيل هو جر بدلا، وهذا أوضح من النصب أوضح من الرفع الذي تقدم لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وأما الرفع يحتاج إلى تقدير مبتدأ ليكون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو الخبر، ولو قيل إنه بدل ما تقدم لكان أيضا ظاهر. نعم. وقيل هو جر بدلا من الهاء في به، كأنه قال به أقيم الدين ولا يوقف، من غير إعادة للجار، من غير إعادة للجار، هذا يجوز الإبدال من غير إعادة للجار. نعم. ولا يوقف على عيسى على هذين الوجهين، ويجوز أن تكون أن مفسرة مثل أنمشوا فلا يكون واصبروا. لها نعم. فلا مفسرة لما تقدم فلا يكون لها من الإعراب محل. نعم. فلا يكون لها محل من الإعراب. الثانية قال القاضي أبو بكر بن العربي ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا صحيح لا إشكال فيه، كما أن آدم أول نبي بغير إشكال لأن آدم لم يكن معه إلا نبوة ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم، وإنما كان تنبيها على بعض الأمور واقتصارا على ضرورات المعاش وأخذا يكون معه إلا نبوة نسخة بنوه. بنوه ليس لهم أثر لأنهم ممن بعث إليهم، يريد أن يقرر الفرق بين النبوة والرسالة. نوح أول رسول لأنه بعث بشريعة، وآدم لم يبعث بشريعة، يعني ليس لديه إلا نبوة فقط، وليس عنده إلا بنوه، هم لا يحتاجون إلى كثير من الشرائع باعتبار أنهم أول النوع، والمخالفات لا توجد فلا، وأول مخالفة عندهم وقعت في القتل. لكن يرد على هذا إرادات، على كل احتمال الحديث صحيح ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. إذا قلنا بقول الجمهور الفرق بين الرسالة والنبوة أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي لم يؤمر بتبليغه، فماذا عن آدم؟ أوحي إليه بشرع لكن هل أمر بتبليغه أو لم يؤمر؟ لا شك أن أولاده تلقوا عنه هذه الأحكام وعملوا بها، فعلوا ما أوجب الله عليهم وكفوا عما نهاهم الله عنه، حتى لما وقع ولده في القتل بين له عاقبة أمره وسوء مغبته. هذه شريعة ولم يسبق إليها، ليكون التعريف الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو أن النبي يأتي مقرر لشريعة سابقة والرسول يأتي بشرع جديد. طيب، إذا قلنا آدم نبي، ولا بد أن يقال أن آدم نبي بلا إشكال لأن الحديث صحيح، أول رسول نوح، فماذا عن آدم؟ هل يمكن أن يقال لا نبي ولا رسول؟ هذا كان ليس بصحيح. إذن هو نبي، وهل هو مقرر لشرع تقدمه؟ ما في شرع تقدمه، فهذا يرد على ما يختاره جمع من أهل التحقيق كشيخ الإسلام وغيره، يقولون أنه مقرر لشريعة سابقة، هذا ما في شريعة سابقة. وإذا قلنا أن آدم أوحي إليه بالشرع لكنه لم يؤمر بتبليغه، وإنما اقتدى به بنوه، اقتنى بنوه بفعله، وليست هناك شرائع، يقول لأن آدم لم يكن معه إلا بنو نبوة أو بنوه على بعض النسخ، في أربع نسخ بنوه، ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم، ولذلك في شرعه يجوز أن ينكح الرجل أخته، أن ينكح الرجل أخته. هل يقال إن هذا من باب التدين أو من باب الاضطرار؟ لأنه لا يوجد غيرهم، ولو منع نكاح الرجل لأخته نعم انقطع النوع، ما فيه إلا ولد أخته، فهل نقول إن هذا من باب التدين بشريعة أو من باب الاضطرار؟ نعم، كيف؟ عشان بقاء النوع، بقاء النوع لا بد من النكاح، ولا يوجد غيرهم ليتناكحوا معهم، فهذا من باب الاضطرار. ولذلك يقول ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم، وإنما كان تنبيها على بعض الأمور واقتصارا على ضرورات المعاش. يعني التنبيه على بعض الأمور، يعني هل يلزم من الشريعة أن تكون شاملة لكل شيء وجد أو لم يوجد؟ الشريعة لا شك أن الأصل فيها الشمول والعموم لكل ما يتصور أن يقع وقت قيامها، يعني ما يتصور أن يقع بعد نسخها وقت قيامها. فهل في هذا الكلام إشكال؟ وإنما كان تنبيها على بعض الأمور، يقول ما عنده إلا نبوة، ما عنده رسالة، يعني نفترض أن أولاده اقتدوا به من غير دعوة منه ولا طلب منه ولا أمر بتبليغ على رأي الجمهور. أما على رأي شيخ الإسلام وهو أن النبي من جاء ليقرر شريعة سابقة، هذا لا شك أنه مستدرك، ويستدرك عليه أيضا في عيسى وأن رسول بالإجماع، ومع ذلك هو مقرر لكثير مما جاء في شريعة موسى عليه السلام. من قال النبي ها؟ من قال النبي بعث لقوم موافقين والرسول إلى قوم مخالفين؟ من قال هذا؟ سمعت تداول على لسان، لكن ما لا أعرف له قائل، يعني من النبي من بعث لقوم موافقين والرسول من بعث لقوم مخالفين، هذا له وجه، لكن نحتاج إلى من قال به من أهل العلم وله وجه. نعم. وإنما كان تنبيها على بعض الأمور واقتصارا على ضرورات المعاش وأخذا بوظائف الحياة والبقاء، واستقر المدى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ووظف عليه الواجبات، وأوضح له الآداب في الديانات، ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهم واحدا بعد واحد، وشريعة إثر شريعة، حتى ختمها الله بخير الملل، ملتنا على لسان أكرم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان المعنى أوصيناك يا محمد ونوحا دينا واحدا، يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة، وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والتقرب إلى الله بصالح الأعمال والزلف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه، والصدق والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة وصلة الرحم، وتحريم الكفر والقتل والزنا والأذية للخلق كيفما تصرفت، والاعتداء على الحيوان كيفما دار، واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المرؤات. فهذا كله مشروع دينا واحدا وملة متحدة لم تختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم، وذلك قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي اجعلوه قائما، يريد دائما مستمرا محفوظا مستقرا من غير خلاف فيه ولا اضطراب. فمن الخلق من وفى بذلك، ومنهم من نكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسب ما أراده الله مما اقتضت المصلحة وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم، والله أعلم. قال مجاهد: لم يبعث الله نبيا قط إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع لهم. وقاله الوالبي عن ابن عباس وهو قول الكلبي، وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم الأمهات والأخوات والبنات. وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوال ويزيد عليها، وخص نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر لأنهم أرباب الشرائع. قوله تعالى: خصهم لأنهم هم أولو العزم من الرسل، وغيرهم له شرائع مثل هود، صالح، شعيب وغيرهم من الرسل لهم شرائع، فلم يخص هؤلاء لأن لهم شرائع، وإنما لأنهم هم أولو العزم من الرسل وقد أمر بالصبر كما صبر. نعم. قوله تعالى: كبر على المشركين، أي عظم عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان. قال قتادة: كبر على المشركين فاشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله، وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله عز وجل إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها على من ناوأها. ثم قال: الله يجتبي إليه من يشاء، أي يختار، والاجتباء الاختيار، أي يختار للتوحيد من يشاء، ويهدي إليه من ينيب، أي يستخلص لدينه من رجع إليه. وما تفرقوا، قال ابن عباس يعني قريشا، إلا من بعد ما جاءهم العلم محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتمنون أن يبعث إليهم نبي، دليله قوله تعالى في سورة فاطر: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يريد نبيا. وقال في سورة البقرة: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، على ما تقدم بيانه هناك. وقيل: أمم الأنبياء المتقدمين، فإنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال بهم المدى، فآمن قوم وكفر قوم. وقال ابن عباس أيضا يعني أهل الكتاب، دليله في سورة المنفكين: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالمشركون قالوا: لما خص بالنبوة؟ واليهود حسدوا. سورة المنفكين سميت بهذا لورود هذه الكلمة فيها، والأكثر على تسميتها البينة لورود هذه الكلمة أيضا، فالتسمية إنما تنزع من كلمة أو قصة أو اسم يذكر في السورة. فالمشركون قالوا: لما خص بالنبوة؟ واليهود حسدوه لما بعث، وكذا النصارى بغيا. لما بعث من غيرهم حسدوا، وكانوا يتوعدون به كفار قريش: سوف يبعث نبي، وظلنا وقت نبي، إذا بعث نكون معه ونقاتلكم. فلما بعث كفروا به، نسأل الله العافية. نعم. بغيا بينهم أي بغيا من بعضهم على بعض طلبا للرياسة، فليس تفرقهم لقصور في البيان والحجج، يعني ليس تفرقهم وإصرارهم واستكبارهم وعنادهم لقصور في البيان من قبل الرسول الذي أرسل إليه، وقد بين البيان المبين الواضح الذي لم يترك لأحد حجة، وإنما هو لعنادهم وإصرارهم واستكبارهم، والذي جعلهم يستكبرون ويعاندون فيرفضون ما جاء به. نعم. ولكن يعني إذا كان بعض الدعاة يعني تقصر عنده الحجة لبيان ما عنده، سواء كان يدعو أو يناظر أو يحاج ويجادل، فإن النبي لا يمكن أن يتصور منه هذا، سيما أن النبي يبعث بلسان قومه، يكون هو أفصح القوم وأقدرهم على البيان والحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام هذه منزلته، فكونهم لم يقبلوا لا لعدم الوضوح في كلامه، وهم عرب يفهمون وعربي مبين يبين لهم ما نزل إليه، ولذلك كان استنكارهم استكبارهم عن قول لا إله إلا الله أجعل الآلهة إله واحد، فهموا ففهموا ما يقول وما يطلب منهم، وأبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله، مع الأسف أن كثيرا من المسلمين لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ممن يقول لا إله إلا الله ويزاول الشرك، يطوف بقبر وهو يقول لا إله إلا الله، يعظم شيطان وهو يقول لا إله إلا الله، صلى الله السلامة والعافية. نعم. ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا، ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العقاب عن هؤلاء إلى أجل مسمى قيل القيامة لقوله تعالى بل الساعة موعدهم، وقيل إلى الأجل الذي قضي فيه بعذابهم، سواء كان قبل الساعة في الدنيا كما حصل للأمم السابقة، ويحصل لبعض هذه الأمة من الخسف والمسخ وأيضا الأمور العامة التي تذهب بفئام من الناس، هذا موعدهم، وأيضا ما حصل في بدر بالنسبة لمشركي قريش هذا موعدهم، أو موعدهم الساعة على ما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. وقيل إلى الأجل الذي قضي فيه بعذابهم لقضي بينهم أي بين من آمن وبين من كفر بنزول العذاب، وإن الذين أورثوا الكتاب يريد اليهود والنصارى من بعدهم أي من بعد المختلفين في الحق لفي شك منه مريب من الذي أوصى به الأنبياء، والكتاب هنا التوراة والإنجيل، وقيل إن الذين أورثوا الكتاب قريش من بعدهم من بعد اليهود والنصارى لفي شك من القرآن أو من محمد، وقال مجاهد يعني من بعده، وقال مجاهد معنى من بعدهم من قبلهم يعني من قبل مشركي مكة وهم اليهود والنصارى. لكن هذا بعيد، هذا بعيد. نعم. يقول إن الأولية التي ذكرت بالنسبة لنوح أول رسول أولية ليست مطلقة، بل هي أولية مقيدة، وينظر بحديث أول من خلق الله القلم قال له اكتب، والعرش قبله على خلاف بين أهل العلم، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. كلام ابن القيم يدل على أن الأولية في قوله أول ما خلق الله القلم ليس معناه بالنظر إلى جميع المخلوقات، وإنما الأولية مرتبطة بقوله اكتب، أول ما قال له اكتب. نعم، يعني لو أول ما سقط المولود نعم استهل صارخا، يعني لو كان مولود اليوم هل نقول إن هذا أول مولود خلق له؟ إنما الأولية متعلقة بما حصل منه أو ما حصل له. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية متعلقة بالكتابة ليست بالنظر إلى جميع المخلوقات. المقصود أن الكتابة تعقبت إيجاد القلم من غير فصل زمان كما قال ابن القيم، وعلى هذا حملت الأولية في الحديث لا على أنها أولية مطلقة. نعم، إرادة الأولية المقيدة لا مطلقة، هذه جاء فيها بعض النصوص، جاء فيها بعض النصوص ما يدل عليها، وأن الأولية ليست أولية مطلقة. يعني قيل في حديث صلاة الكسوف قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول، دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم قام ثم سجد سجودا طويلا، ثم جلس ثم سجد سجودا طويلا دون السجود الأول. هذا المراد بالأولية أولية مطلقة في الركعة الأولى، لأن ما تقدمها إلا شيء واحد. لكن في الركعة الثانية ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول، وتقدمه قيامان، الأول من الركعة الأولى والثاني من الركعة الأولى دون الأول. الأولية مطلقة أو الأول بالنسبة له وهو الثاني؟ يعني أولية نسبية ولا مطلقة؟ في القيام الرابع دون القيام الأول، يعني هل هو دون الأول الذي لم يتقدم شيء أو دون الثالث بالنسبة له لأنه أول؟ وعلى الاحتمالين تكون صلاة الكسوف القيام الأول هو المتميز عن غيره بالطول، والقيامات الثلاثة متساوية لأنها كلها دون القيام الأول. وإذا قلنا بالاحتمال الثاني قلنا أن القيام الأول أطول من الثاني، والثاني أطول من الثالث، والثالث أطول من الرابع، إذا قلنا أولية نسبية. لا شك أن الأولية المطلقة مستعملة والأولية النسبية مستعملة. نعم، قوله تعالى فلذلك فادع واستقم، لما جاز أن يكون الشك لليهود والنصارى أو لقريش قيل له فلذلك فادع، أي فتبينت شكهم فادعوا إلى الله، أي إلى ذلك الدين الذي شرعه الله للأنبياء ووصاهم به. فاللام بمعنى إلى، كقوله تعالى بأن ربك أوحى لها، أي إليها، وذلك بمعنى هذا، وقد تقدم أول البقرة. والمعنى فلهذا القرآن فدع، وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فدع، وقيل إن اللام على بابها، والمعنى فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقم. قال ابن عباس أي تكون اللام هنا للتعليل، اللام هنا للتعليل. نعم، قال ابن عباس أي إلى القرآن فادع الخلق، واستقم خطاب له عليه السلام، قال قتادة أي استقم على أمر الله، وقال سفيان أي استقم على القرآن، وقال الضحاك استقم على تبليغ الرسالة، ولا تتبع أهواءهم أي لا تنظر إلى خلاف من خالفك، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، أي أن أعدل، كقوله تعالى وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وقيل هي لام كي، أي لكي أعدل. قال ابن عباس وأبو العالية ليسوي بينكم في الدين، فأؤمن بكل كتاب. فلا يكون العدل هنا هو المأمور به، وإنما يكون علة للمأمور به، يعني أمرت بما أمرت به من أوامر من أجل إقامة العدل بينكم، من أجل إقامة العدل. إذا قلنا لام كي، لكي أعدل بينكم. نعم. فأؤمن بكل كتاب وبكل رسول، وقال غيرهما ليعدل في جميع الأحوال، وقيل هذا العدل هو العدل في الأحكام، وقيل في التبليغ الله ربنا ورب. نعم، في التبليغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله المعطي. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل، فلماذا يروي عنه أبو هريرة أكثر من 5000 حديث ومأمور بالعدل في التبليغ، وغيره يروي الحديث والحديثين والثلاثة والعشرة والمئة وأكثر أو أقل، وأبو هريرة يروي هذا العدد، هذا العدد الكبير؟ هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما عدل في التبليغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا قاسم، يعني علي العدل، لكن الله جل وعلا هو المعطي. إنما أنا قاسم والله المعطي. كذلك الطلاب يحضرون عند الشيخ، يخرج بعضهم بأكثر من بعض في الفوائد، وبعضهم يخرج بجميع ما سمع، وبعضهم يخرج بنصف ما سمع، وبعضهم يخرج بأقل أو أكثر، وبعضهم يخرج بلا شيء، ولا يحرم أجر الحضور وسلوك الطريق. كما أن المصلين أيضا يأتي المصلي ويخرج من صلاته بأجرها، بنصفه، بربعه، بعشرها، كما جاء في الحديث الصحيح. وقد يكون السبب اختياري، وقد يكون السبب قهريا، يعني هذا الذي حضر للدرس وانصرف بدون فائدة مثلا، سببه إما اختياري، انشغل وغفل ما انتبه للدرس، وهذا يلام عليه، أو يكون قهريا، حافظته ضعيفة وفهمه ضعيف، هذا لا يلام، وأجره وافر إن شاء الله تعالى. لكن يبقى الإشكال في من تأهل للتحمل وأضاع هذه الفرصة على نفسه، عنده الأهلية، عنده الحفظ، عنده الفهم، ثم بعد ذلك يخرج بلا شيء، فيكون مشبها للمنافقين الذين يرجعون من عند النبي عليه الصلاة والسلام بلا شيء. ماذا قال آنفا؟ سأل بعضهم بعضا. ولذلك بعض المغرضين من المستشرقين وغيرهم يقول: قد يكون في الصحابة الذين رووا لنا هذه الأحاديث من المنافقين ويدسون فيها ما يدسون. نقول: لا، المنافق لا يخرج بشيء. يقول: ماذا قال آنفا؟ لا يفقه شيئا. والله المستعان. نعم. وقيل في التبليغ: الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. قال ابن عباس ومجاهد: الخطاب لليهود، أي لنا ديننا ولكم دينكم. قال: ثم نسخت بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الآية. قال مجاهد: ومعنى لا حجة بيننا وبينكم لا خصومة بيننا وبينكم. وقيل: ليس بمنسوخ، لأن البراهين قد ظهرت والحجج قد قامت. الخصومة تحتاج إلى حجة، فعبر بالحجة عن الخصومة لأنها من لازمها. نعم. فلم يبق إلا العناد، وبعد العناد لا حجة ولا جدال. قال النحاس: ويجوز أن يكون بعض الناس الآن حتى موجود في مجتمعات المسلمين، إذا أورد عليه دليل من الكتاب أو السنة تجده يحاول جاهدا أن يرده بحجة، لكن قد لا يجد حجة لا عقلية ولا نقلية، ثم يلجأ إلى حجج العاجزين. ولو هذا نسر الشيء يقول: ولو الحديث البخاري والكولو، هذا اللي ذا حجة بيننا وبينه، ما عنده حجة، يرد بأي شيء. ومع الأسف أن يوجد من بعض طلاب العلم شيء مال إليه وجنح إليه من قول أو من فعل، ثم بعد ذلك إذا نوقش لم يوجد له حجة، وإذا أوردت عليه الحجة انقطع وقال لا ولو، مثل لا حجة بيننا وبينك، والله المستعان. نعم. قال النحاس هذا الإشكال أن يوجد بين طلاب علم ولا عامة الناس. عامة الناس هذا الأصل فيهم أنهم ما عندهم دليل وإنما يقلدون، لماذا تفعل؟ والله الشيخ الفلاني قال، أو شو رأيت الشيخ الفلاني يفعل، تابع الحديث قال ولو، ما أنت بعرف من فلان. متعصبة المذاهب كذلك، يعني تورد عليه الحديث يقول ما أنت بعرف من الإمام أحمد، طيب الحديث البخاري ولو، هذه حجة المنقطعين. العوام فرضهم التقليد، وإذا قلدوا من تبرأ الذمة بتقليده انتهى إشكالهم، لكن الإشكال من لديه أهلية النظر أن يورد عليه الشيء ولو، هذه تسمع كثيرا. نعم. قال النحاس ويجوز أن يكون معنا لا حجة بيننا وبينكم على ذلك القول لم يؤمر أن يحتج عليكم ويقاتلكم، ثم نسخ هذا كما أن قائلا لو قال من قبل أن تحول القبلة لا تصلي إلى الكعبة ثم حول الناس بعد لجاز أن يقال نسخ ذلك، الله يجمع بيننا يريد. يعني لو أن إنسان صلى إلى الكعبة قبل النسخ ثم حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة باطلة، لأن الناسخ إنما يلزم العمل به من بلوغه. لكن نفترض أن شخصا نسي صلاة أو فاتته صلاة وكانت مما يصلى إلى بيت المقدس ثم نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة، هل يصلي باعتبار المقضية أو باعتبار الحال؟ نعم نعم، باعتبار الحال، نظير ما قال أهل العلم إذا صلى صلاة سفر ثم تبين له بطلانها أو نسيها فقضاها بالحضر فإنه يصلي صلاة مقيم، لأن العبرة بالحال. نعم. الله يجمع بيننا يريد يوم القيامة وإليه المصير، أي فهو يحكم بيننا إذا صرنا إليه ويجازي كلا بما كان عليه. وقيل إن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش على أن يعطيه الوليد نصف ماله ويزوجه شيبة بابنته. قوله تعالى والذين يحاجون في الله رجع إلى المشركين من بعد ما استجيب له، قال مجاهد من بعد ما أسلم الناس، قال وهؤلاء قد توهموا أن الجاهلية تعود، وقال قتادة الذين يحاجون في الله اليهود والنصارى، ومحاجتهم قولهم نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب وأنهم أولاد الأنبياء، وكان المشركون يقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، فقال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، أي لا فلا حجة أهل الكتاب ولا حجة المشركين، لا هؤلاء ولا هؤلاء، لأن كون أهل الكتاب من أولاد الأنبياء لا يعني أنهم على سننهم وطريقتهم، بل كانوا يقتلون الأنبياء، فكونهم أولاد أنبياء لا شك أن هذا عليهم وليس لهم، لأن الذي ينفع الانتساب إليه إذا وفق على ما يمدح به، أما إذا خولف، يعني بعض الناس يزعم أنه من أهل البيت، طيب من أهل البيت لكن ما مدى التزامك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت مخالفا له فانتسابك إليه وبال عليك، وإن كنت موافقا له انتفعت بهذه الموافقة ولو كنت من أبعد الناس. نعم يبقى أن من كان من أهل البيت له قدر زائد من الحق لأنه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، صان بهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود بذلك المتبع منهم. وأما المبتدع أو المخالف مخالفة ظاهرة، هذا لا ينفعه الانتساب، تقطعت بهم الأسباب. وكذلك كون اليهود والنصارى وبنو إسرائيل من أولاد الأنبياء وبعث لهم أنبياء أكثر، هذا دليل على أنهم احتاجوا إلى البعث، إلى أن يبعث لهم أكثر لكثرة عنادهم وإصرارهم. ليس هذه منقبة، ما لو اتبعوا هؤلاء الأنبياء وآمنوا بهم وبشرائعهم أجروا على ذلك، وكونهم يخالفونهم بل يقتلونهم هذه لا يمكن أن يحتجوا بها على أفضليتهم. نعم فضلوا على العالمين، يعني عالم زمانهم، فضلوا على عالم زمانهم. وأما هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق من المتقدمين والمتأخرين. كون المشركين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يفتخرون بأحسابهم بأنسابهم بأفعالهم بشجاعتهم بكرمهم، كل هذا لا يجدي منهم عليهم شيئا ما لم يتبعوا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، أي لا ثبات لها كالشيء الذي يزل عن موضعه. والهاء في له يجوز أن يكون لله عز وجل، أي من بعد ما وحدوا الله وشهدوا له بالوحدانية، ويجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، أي من بعد ما استجيب محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته من أهل بدر ونصر الله المؤمنين. يقال دحضت حجته دحوضا بطلت، وأدحضها الله، والإدحاض الإزلاق، ومكان دحض ودحض أيضا بالتحريك أي زلق. ودحضت رجله تدحض دحضا زلقت، ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت، وعليهم غضب يريد في الدنيا، ولهم عذاب شديد يريد في الآخرة عذاب دائم. قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب، يعني القرآن وسائر الكتب المنزلة، بالحق أي بالصدق، والميزان أي العدل، قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. والعدل يسمى ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والعدل. وقيل الميزان ما بين في الكتب مما يجب على الإنسان أن يعمل به. وقال قتادة: الميزان العدل فيما أمر به ونهى عنه. وهذه الأقوال متقاربة المعنى. وقيل هو الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل إنه الميزان نفسه الذي يوزن به، يعني هو العدل، يعني عدل في الجزاء، فيجازى المطيع بالثواب ويجازى العاصي بالعقاب، وهذا عدل. نعم. أنزله من السماء وعلم العباد الوزن به لئلا يكون بينهم تظالم وتباخس. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال مجاهد: هو الذي يوزن به. ومعنى أنزل الميزان هو إلهامه للخلق أن يعملوه ويعملوا به. وقيل الميزان محمد صلى الله عليه وسلم يقضي بينكم بكتاب الله، وما يدريك لعل الساعة قريب فلم يخبره بها، يحضه على العمل بالكتاب والعدل والسوية والعمل بالشرائع قبل أن يفاجئ اليوم الذي يكون فيه المحاسبة ووزن الأعمال، فيوفى لمن أوفى فيوفى لمن أوفى ويطفف لمن طفف. فلعل الساعة قريب أي منك وأنت لا تدري. وقال قريب ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي، لأنها كالوقت، قاله الزجاج. والمعنى لعل البعث أو لعل مجيء الساعة قريب. وقال الكسائي: قريب نعت ينعت به المذكر والمؤنث، والجمع بمعنى ولفظ واحد. قال الله تعالى: والجمع بمعنى ولفظ واحد. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. تقول زيد قريب وهند قريب والزيدان قريب والهندان قريب والرجال قريب والمسلمون قريب ورحمة الله قريب. ومنهم في لغة فيها المطابقة، زيد قريب والزيدان قريبان وهند قريبة وهكذا، لكن اللغة الفصحى التي جاءت بها التي جاء بها القرآن هو التوحيد، التذكير والتوحيد مهما كان المخبر عنه والمسند إليه. نعم. قال الشاعر: وكنا قريبا والديار بعيدة، فلما وصلنا نصب أعينهم غبنا، فلما وصلنا نصب أعينهم غبنا. قوله تعالى: يستعجل بها الذين لا كنا قريبا والديار بعيدة، كنا قريبا والديار بعيدة، يعني تقارب القلوب ولو تباعدت الأماكن القرب موجود. فلما وصلنا إليهم وقربنا منهم نصب أعينهم غبنا، حصل بيننا وبينهم ما حصل. يقول الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. الإنسان إذا وصل إلى ما هو بشوق شديد إليه خلاص، تجد بعض الناس يحرص على الشيء فيبذل الغالي والنفيس لتحصيله، فإذا حصله ركنه في جانب من البيت كأنه لا شيء، كأنه لا شيء. لو يذكر له هذا في بعيد الأقطار سافر إليه اقتنائه، ثم إذا اقتناه حال كثير من طلاب العلم إذا قيل لو طبع الكتاب فلاني أو بذل كل ما يستطيع من مال وجهد لتحصيله، ثم إذا وضعه في الدالوب خلاص يمكن يموت ما فتحه، هذا حاصل. نعم. قوله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يعني على طريق الاستهزاء ظنا منهم أنها غير آتية. نعم، يستبعدونها ويستعجلون، يستبعدون وقوعها بل يستحيلون وقوعها، يقول هات خلها تجي الساعة. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، غير مصدقين، ولا غير مصدق يستعجل بالشيء، يعني إذا هدد إنسان بشيء والمهدد إما أن يكون مكذب ما هدد به أو مستخف به قال خله يجي هات. إذا ضرب شخص كان صغير أو كبير ثم هدد المضروب قال أحضر أبي أو أخي أو فلان أو علان أو أجيب لك الشرطة أو استدعي عليك الأمارة كذا كذا افعل ما شاءتهم خلهم يجون، هذا إما أن يكون مكذب بأنه يستطيع الوصول إلى ما هدد به أو لأنه مستخف بمن هدد به، وهنا هم مكذبون بالساعة. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقول هات عندك ساعة هات خلت تجي، والله المستعان. نعم. يعني على طريق الاستهزاء ظنا منهم أنها غير آتية أو إيهاما للضعفة أنها لا تكون. والذين آمنوا مشفقون منها، أي خائفون وجلون لاستقصارهم أنفسهم مع الجهد في الطاعة، كما قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يؤتون ما آتوا، يفعلون الأعمال الصالحة ويخافون أن لا تقبل منهم، ليسوا الذين يعملون الأعمال السيئة ويخافون من مغبتها وعاقبتها، لا. لذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويزكون يحجون، لكنهم قلوبهم وجلة خائفة أن ترد عليهم هذه الأعمال. فإذا رأيت الإنسان يعمل العمل الصالح ويخشى على نفسه فيجمع بين إحسان العمل وإحسان الظن بربه وسوء ظنه بنفسه وعمله، هذا هو الموفق. لكن إذا رأيت من يسيء العمل ويطيل الأمل ويأمن من مكر الله فهذا المخذول، نسأل الله العافية. نعم. ويعلمون أنها الحق أي التي لا شك فيها، ألا إن الذين يمارون في الساعة أي يشكون ويخاصمون في قيام الساعة لفي ضلال بعيد أي عن الحق وطريق الاعتبار، إذ لو تذكروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما بلغوا قادر على أن يبعثهم. قوله تعالى: الله لطيف بعباده، قال ابن عباس: حفي بهم، قال عكرمة: بار بهم، وقال السدي: رفيق بهم، قال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر، حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم، وقال القرظي: لطيف بهم في العرض والمحاسبة، قال: غدا عند مولى الخلق للخلق موقف يسائلهم فيه الجليل ويلطفوا. جليل الجليل يسائلهم فيه الجليل. من الذي يسائلهم؟ الله سبحانه، الله جل وعلا. إذا كان المراد به الجليل من أسمائه الحسنى فهو مرفوع، وإن كان يسائلهم عن الجليل عن الشيء العظيم ثم يلطف بهم بعد مساءلتهم وإقرارهم بما فعلوا، الأمر محتمل. نعم. وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: يلطف بهم في الرزق من وجهين، أحدهما أنه جعل رزقك من الطيبات، والثاني أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذره. قال الحسين بن الفضل: لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره. وقال الجنيد: لطيف بأوليائه حتى عرفوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه. قال محمد بن علي الكتاني: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده، إذا يأس من الخلق توكل عليه ورجع إليه، فحينئذ يقيله يقبله ويقبل عليه. في قوله: ولو لطف بأعدائه لما جحدوه، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، ولطيف بأوليائه، ولطيف بأعدائه أيضا، والرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، فهو لطيف بالجميع، فمنهم من يقبل هذا اللطف ويعمل بمقتضاه وموجبه فيستجيب، ومنهم من يتنكر لهذا الجميل وهذا اللطف فيصر ويعاند ويستكبر فيستحق العذاب الأليم، نسأل الله العافية. نعم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يطلع على القبور الدوارس فيقول جل وعز: إما حتى آثارهم واضمحلت صورهم وبقي عليهم العذاب، وأنا اللطيف وأنا أرحم الراحمين، خففوا عنهم العذاب فيخفف عنهم العذاب. من رواه؟ تخريجه يعني ما عزاه إلى أحد عند الثعلبي، لكن مع ذلك ما قدح به في شيء إلا لأنه عند الثعلبي. ها؟ هذا ما في شك ضعفه ظاهر، ولا لم يكن فيه إلا أنه لم يوجد في دواوين الإسلام، لكن وجوده عند الثعلبي لا شك أنه مظنة الضعف. نعم. قال أبو علي الثقفي رضي الله عنه: أمر بأفناء القبور كأنني أخو فطنة والثوب فيه نحيف، ومن شق فاه الله قدر رزقه، وربي بمن يلجأ إليه لطيف. وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب، وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. ذلك ولا أحكم عليه. ولذلك يعني موافقات الذهبي للحاكم المستدرك كثير منها غير محرر، كثير منها يرجع إلى سوء النسخ، نسخ ترخيص المستدرك، وبعضها يرجع إلى سوء الطباعة، وبعضها يرجع إلى أن الحافظ الذهبي نفسه ما حرر بعض الأحكام التي حكم عليها الحاكم، ولذلك تجده يسكت في كثير من الأحوال على أشياء ضعيفة. وإذا تكلم على ترجمة راوي من الرواة في الميزان تجده يبين، لأن الميزان محرر ومتقن وهو مثل ترخيص المستدرك. نعم. وقيل هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل، وقيل هو الذي يجبر الكثير وييسر العسير، وقيل هو الذي لا يخاف إلا عدله ولا يرجى إلا فضله، وقيل هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق الهمة ويكلفه الطاعة فوق الطاقة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللطيف هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق الهمة، هذا كلام ماشي، يبذل لعبده النعمة فوق الهمة، يعني فوق ما يستحقه، فوق ما يستحقه، لكن يكلفه الطاعة فوق الطاقة. تكون شيخ ويكفيه. ها؟ ما تكون ويكفيه الطاعة فوق الطاقة؟ لا. زيادة فضل. ويكلفه الطاعة فوق الطاقة. يكلفه الطاعة فوق الطاقة. في آخر سورة البقرة: تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت. فالذي لا يطاق لا يقع به التكليف، فكيف بما فوق الطاقة؟ يكلفه الطاعة فوق الطاقة. يمكن لا يكلف، يمكن لا يكلفه الطاقة فوق الطاقة. نعم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم. وقيل هو الذي يعين على الخدمة ويكثر المدحة، وقيل هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه، وقيل هو الذي لا يرد سائله ولا يؤيس آمله، وقيل هو الذي يعفو عمن يهفو، وقيل هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه، وقيل هو الذي أوقد في أسرار العارفين من المشاهدة سراجا، وجعل الصراط المستقيم لهم منهاجا، وأجزل لهم من سحائب بره ماء ثجاجا. وقد مضى في الأنعام قول أبي العالية والجنيد أيضا، وقد ذكرنا جميع هذا في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى عند اسمه اللطيف: والحمد لله، يرزق من يشاء ويحرم من يشاء، وفي تفضيل قوم بالمال حكمة ليحتاج البعض إلى البعض، كما قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فكان هذا لطفا بالعباد، وأيضا ليمتحن الغني بالفقير والفقير بالغني، كما قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، على ما تقدم بيانه، وهو القوي العزيز. يعني هذه الحكمة من تفاوت الناس، نحن قسمنا بينهم عيشتهم، فبعضهم الغني وبعضهم الفقير، والإنسان لا يدري ما الصالح فيه بالنسبة له. الفقير يتذمر من الفقر، وما علم المسكين أنه لو أغناه الله لأطغاه المال فصار وبالا عليه. والغني في كثير من الأحيان

قيل نزد له في حرثه أي نعطه الدنيا مع الآخرة، وقيل الآية في الغزو أي من أراد بغزوه الآخرة أوتي الثواب، ومن أراد بغزوه الغنيمة أوتي منها. قال القشيري والظاهر أن الآية في الكفار في الكافر يوسع له في الدنيا، أي لا ينبغي له أن يغتر بذلك لأن الدنيا لا تبقى. وقال قتادة إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا. وقال أيضا يقول الله تعالى من عمل لآخرته زدناه في عمله وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له، ومن آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيبا في الآخرة إلا النار، ولم يصب من الدنيا إلا رزقا قد قسمناه له لا بد إن كان يؤتاه مع إيثار أو غير إيثار. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال وقوله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة، من كان من الأبرار يريد بعمله الصالح ثواب الآخرة نزد له في حرثه أي في حسناته، ومن كان يريد حرث الدنيا أي من كان من الفجار يريد بعمله الحسن الدنيا نؤته منها. ثم نسخ ذلك في سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، سبحانه يعني في سورة الإسراء. نعم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. والصواب أن هذا ليس بنسخ، لأن هذا خبر والأشياء كلها بإرادة الله عز وجل، والنسخ لا يدخل الأخبار. نعم. ألا ترى أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وقد قال قتادة ما تقدم ذكره وهو يبين لك ألا نسخ. قد ذكرنا في هود أن هذا من باب المطلق والمقيد، وأن النسخ لا يدخل في الأخبار، والله المستعان. بقوله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، إذا جاء الدعاء بلفظ الأمر لا يجوز أن يقترن بالمشيئة، لكن إذا جاء بلفظ الخبر فلا مانع من ذلك، طهور إن شاء الله، ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، هذا إن شاء الله ما فيه إشكال لورود ما يدل عليه. أما إذا كان الدعاء بلفظ الأمر الصريح اغفر لي ارحمني لا يجوز أن يقترن بالمشيئة، ليعزم المسألة. نعم. مسألة هذه الآية تبطل مذهب أبي حنيفة في قوله إنه من توضأ تبردا أنه يجزيه عن فريضة الوضوء الموظف عليه، فإن فريضة الوضوء من حرث الآخرة والتبرد من حرث الدنيا، فلا يدخل أحدهما على الآخر ولا تجزي نيته عنه بظاهر هذه الآية. قاله ابن العربي لأن هذا يريد حرث الدنيا بيتبرد من أجل الدنيا لا من أجل الآخرة، ما له في الآخرة من نصيب، لأن الوضوء المتعبد به هذا من حرث الآخرة، والذي يريد أن يتبرد بالوضوء أو بالغسل هذا يريد حرث الدنيا، يزاد له في حرثه يعني يحقق له ما يريد، لكن ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا استنباط دقيق من ابن العربي رحمه الله. نعم. قوله تعالى معروف مذهب أبي حنيفة في الوسائل وأنها لا تشترط لها النية، ويفرقون بين الوضوء والتيمم، فلا يوجبون للوضوء والغسل النية ويوجبونه للتيمم. نعم. قوله تعالى أم لهم شركاء أي ألهم، والميم صلة والهمزة للتقريع، وهذا متصل بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان كانوا لا يؤمنون به، فهل لهم آلهة شرعوا لهم الشرك الذي لم يأذن الله به الذي لم يأذن به الله. وإذا استحال هذا فالله لم يشرع الشرك، فمن أين يدينون به؟ ولولا كلمة الفصل يوم القيامة حيث قال بل الساعة موعدهم لقضي بينهم في الدنيا، فعاجل الظالم بالعقوبة وأثاب الطائع، وإن الظالمين أي المشركين لهم عذاب أليم في الدنيا القتل والأسر والقهر، وفي الآخرة عذاب النار. وقرأ ابن هرمز وأن بفتح الهمزة على العطف على ولولا كلمة، والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب لولا جائز، ويجوز أن يكون موضع أن رفعا على تقدير وجب أن الظالمين لهم عذاب أليم، فيكون منقطعا مما قبله كقراءة الكسر فاعلمه. قوله تعالى قم على هذا